السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكفيها شرفا وفخرا ان الله جل وعلا اقسم بكتابه العظيم فقال جل من قائل والفجر وليال عشر. وهذا الموسم يا عباد الله هو نهاية الأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر عشر ذي الحجة، ويليها ثلاثة أيام التشريق. وهذه الأيام العشر يا عباد الله هي الأيام المعلومات، كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين في تفسير قول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عباد الله، وهذه الأيام الكريمة هي الأيام المذكورة في قول رب العزة والجلال وواعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه العشر هي عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما واختاره جمهور المفسرين. وفي هذا الموسم الكريم يا عباد الله، موسم العشر من ذي الحجة، يومان عظيمان، كل يوم منهما موسم مستقل بذاته، أولهما وأسبقهما يوم عرفة الذي هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه وشاهد ومشهود. هذا اليوم الذي هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف أنه قال يوم عرفة هذا يوم من ملك به سمعه وبصره ولسانه غفر له. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاثا على صيام هذا اليوم، يقول صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده. هذا هو اليوم الأول. وأما اليوم الآخر فهو يوم النحر، اليوم العاشر، وهو ختام هذا الموسم، وهو أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. عباد الله، هذا هو موسم العشر من ذي الحجة، هذا هو الموسم العظيم الذي نحيا، وهذه فضائله. وهذا الموسم يا عباد الله إنما يأتي في آخر شهر من العام ليكون ختاما للعام، وإنما الأعمال بالخواتيم. جاء هذا الموسم في ختام هذا العام لعلنا نستدرك ما فات ونغتنم ما بقي، لعل المفرط يرجع ولعل المجتهد يجد ويجتهد أكثر وأكثر. إخوة الإسلام، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عمل أعظم عند الله من عمل يؤدى في أيام العشر، ما من عمل أعظم عند الله من عمل يؤدى في أيام العشر. وفي هذه الأخبار يا عباد الله دلالة واضحة على عظم ثواب العمل الصالح في هذا الموسم، هذا الموسم الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعدون له كما يستعدون لغيره من المواسم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعدون لدخول العشر. فيا إخوة الإسلام ويا عباد الله، كيف نغتنم هذا الموسم؟ كيف نغتنم هذا الموسم الكريم؟ لا بد لنا يا عباد الله أن نعمر أوقات هذا الموسم ليلا ونهارا بالعمل الصالح وبطاعة الله جل وعلا. ومن ذلكم الصيام، وهو من جملة الأعمال الصالحة التي يرغب فيها في هذه العشر. واختلف أهل العلم في ثبوت نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فهو من أفضل الأعمال التي يتقرب إلى الله جل وعلا بها في هذه الأيام. جاء في مصنف عبد الرزاق بسند على شرط الإمام البخاري عن ابن عمر موقوفا عليه أنه رضي الله عنه قال: صيام يوم من العشر بصيام سنة، صيام يوم من العشر بصيام سنة. ومما يشرع ويستحب في هذه الأيام الكريمة كثرة الذكر، كثرة الذكر، وخصوصا التكبير والتحميد والتهليل. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فماذا قال؟ قال: فأكبروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ويستحب يا عباد الله الجهر بها وإشاعتها بين الناس وتعليمها الأهل والأولاد حتى تعظم شعائر الله. وهذا هو التكبير المطلق يبدأ به من بداية العشر. وكان السلف يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر من ذي الحجة يكبران. يقول الراوي عنهما: ولا يريدان من السوق إلا التكبير. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر يا عباد الله قيام ليالي هذه العشر، قيام ليالي هذه العشر. والله جل وعلا خص الليالي بالذكر فقال: والفجر وليالي العشر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إذا دخل العشر فطوي الفرش، إذا دخل العشر فطوي الفرش. ويقول سعيد بن جبير وهو القائل: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعدون للعشر، يقول: لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن قيام الليل. ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، وهو عمل يغفل عنه الناس، ألا وهو الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس ومبذ الخصومات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أحب الأعمال في أيام العشر أن تصلح ذات بين المسلمين. وقرأ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ قول ذي العزة والجلال: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقال: خاب وخسر من دخل عشر ذي الحجة وفي قلبه خصومة، خاب وخسر من دخل عشر ذي الحجة وفي قلبه خصومة. والدعاء يا عباد الله، الدعاء عبادة عظيمة، وهو من الأعمال الفاضلة المستحبة في هذه الأيام. ورد في الخبر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لا يرد فيهن، أي في العشر، دعاء لا يرد فيهن دعاء. وتشرع في هذه الأيام تشرع الصدقة والتوسيع على الفقراء. روي عن بعض السلف أنه قال: من كان في داره شيء من مال أو طعام فليدخره للعشر من ذي الحجة، فإذا كان في وسطها فليكثر من إخراجها. ويقول بعض مشايخنا رحمهم الله يقول: يغفل الناس عن الصدقة في العشر من ذي الحجة وهي أعظم من الصدقة في رمضان. عباد الله، والأضحية كذلك، الأضحية التي تأتي في ختام هذا الموسم في اليوم العاشر هي من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، وهو عمل صالح يحبه الله جل وعلا، هو سنة محمد صلى الله عليه وآله قبل سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. واعلموا يا عباد الله أنه ينبغي للمضحي أن يختارها من أفضل الأنواع وأجودها اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين ثمينين. نعم يا عباد الله، ذكر أهل العلم شروطا للأضحية من حيث سنها ومن حيث أنها لا عيب فيها، ولكن الحريص على دينه يختار المقدمة عند أهلها، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاحرصوا يا عباد الله في اختيار أضاحيكم على أن تكون من أجود الأنواع وأفضلها وأغلاها سعرا وأكثرها لحما، فإن ذلك مما ينفعكم عند الله جل وعلا. عباد الله، وبالجملة فكل عمل صالح فهو أعظم ما يكون إذا وقع في هذه الأيام الفاضلة. فلنحرص يا عباد الله، فلنحرص على اغتنام هذا الموسم. فالعاقل من أشغل وقته وعمر زمانه في سبيل الخيرات ونيل علو الدرجات وفيما يرضي رب الأرض والسماوات. والجاهل حقا والمغبون حقا من ضيع عمره في الملذات والشهوات والسعي وراء المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن خير ما تستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار. إن أفضل وخير ما تستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار، لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق، واحذروا المعاصي يا عباد الله، فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. المعاصي تحرم المغفرة في مواسم الرحمة، فإن المعاصي يا عباد الله سبب البعد والطرد، كما أن الطاعات سبب القرب والود. أي عباد الله، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. نعم، توجه المتوجهون إلى بيت الله الحرام، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. نصيبنا يا عباد الله، وقد تخلفنا عن الحج، نصيبنا في هذا الموسم الكريم العظيم، فالغنيمة الغنيمة بانتهاء هذه الأيام العظيمة، فما منها إن فات عوض ولا لها قيمة. المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هدوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن تسأل الرجوع لتأمل صالحا فلا تجاب إلى ما سأل. عباد الله، نحن في دار المهلة، نحن في دار العمل، نحن في زمن الإمكان، فلنغتنم ما بقي من هذه الأيام وهو إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في سوريا ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم فرج عنهم كربتهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بورما وأفغانستان وفي كل مكان يستضعفون فيه ناصرا ومعينا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق عبدك عبد الله للحكم بالكتاب والسنة. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.